الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الكبير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: لا خير في كثير من نجاهم الآن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن جاءكم رسولا فبما تبين له الهدى واتبع سبيل المؤمنين ووله ما تولى والذي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يقول تعالى: يا خير في كثير من نجاهم الآن كلام الناس السيارة حط محلل بعيد عن طريق الناس مثل ما فعلوا ولا يغطى حط الحجارة يغطى بالحجارة.